المسلمين استرى، لأنها مسألة يكفي فيها البعض. إلى أعطى صحلان رجال واجب علينا الشمتون، يا غالي لا قلت أنت يرحمك الله قدنا نسكت. إلى قال واحد السلام عليكم يا جماعة المسلمين، عاد واجب علينا الرد عليه به المولانا. قال وإذا حجيتم بتحية فحجوا بأحسن منها وردوها، واجب علينا الرد عليه. قال واحد منا وعليكم السلام ورحمة الله، قلتوا حنا الآخرين يتعشى وراه. خارج أمور ما يكفي فيها رقاش عن رقاش، خارج أمور من عبث البعض كان فيها الأخرين. هذا هو اللي يقول العلماء فرض كفاية، أن يكفي فيه بعضنا عن بعضنا، وفرض العين ما لا يكفي فيه أحدنا عن أحد. مفهوم الكلام؟ إيوا. قالوا بعض العلماء نهاية التكليف اللي كنت نقول لكم، لا بعض زيادة لكم، العادة ما هو لا يتخمكم قاع. شوفوا الناس ما هي واحد. قالوا العلماء أن خالقين خلقها مولانا على أنه خلقها أنواع. خارقين وحدين. أنا قلت لكم على التكليف أنه يخلق الله لقاء عطسين. حال. قال الخالق من المخالق اللي يكلف عند خلافته. كيه من آدم وحواء لا خلقوا أي وقوموا صلوا. وكيه الملائكة لا يخلقوا ويقوموا يعبدوا الملك. مولانا ما فوت لهم. وخارج اللي ما يكلف ما هو يعود على الصايم، معناه كيف نحن؟ وخارج مادة ما معروف حاله شنو كيف هي اللي خلق؟ كيف هي اللي خلق؟ الجن. الجن لا نعرف هل يكلفون بأصل الخلق أم يتركون حتى يبلغ الإنسان السن البلوغ، كيف نحن؟ يعيشوا معنا يا غير ما نعرفه، وضعيتهم ما نعرفه. الملائكة يكلفون بمجرد الخلق، وآدم وحواء لما خلقه الله بدأ يعبد، وحواء كذلك. وأما بقية أبنائهما وذريتهما يكلفوا إلا أن يبلغوا سن معين. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب إذا عرفنا بعد أن يصحح إيمانه، وعرفنا قضية أنه الأول ما يعرف هو مصلح فرضه. مصلح فرضه شنو؟ يا عباد الله، في خارج مصلح هذا المخلوق. جاء في الحديث على أنك عندما توقف بين يدي الله يوم القيامة وتراوي فتشوك الملائكة، هو الإنسان يمر بتفتيش شيء، عنده حاكمتين للتفتيش أساسيات تعطينا خير يا كام. واحدة منكم يقول يعطينا خير وما يحركوا قاعدة ما يعنيهم قاع، لكن نرد عليهم ردة وتوف. واحدة من المقاطعات هذا اللي نرد عليكم، هو مستقبلنا كامري ودرسه معاه كامري، والمسار شاي والفات انضى. حاكمتين أساسيات، واحدة منهم حكمة مستورة عن الناس، ومن الحكمة فيها إياك اللي منها لا طهبه مولانا. إلى عادنا في حربر والله ينهان، وإلى قيم العياط وضعات فيهم ردة عود مستورة عن العباد حتى لا يجمع له بين التعليب والفضيحة، وهو نقبر. واحد يقد عود العياب له من يوم ما هو صواوي يطلع عياب عليك تنصب، والتفتيش الليل والنهار ولهانة حتى يطهر في قبره فيبعث وقد غفر له. يجي يطلع له وقاع ما فاطن الناس انه كان مهان. خارج منهم اللي يجمع له بين لهانة في القبر وما بعد القبر ينشد، يعذب وينهان في قبر القبر وينفضح. يا غارق عين احشر قدام الناس ياخذ الشهد عليه حتى يهان معنى الوهجسة ظاهرا وباطنا، يفسخ الباس ويشيف نقر المحشر ما عليه سن. مرة هو يتقاطر منه الجيح الواعي والدم المخلص يعود وهالمحشر يدور واصباعه ملك مبرتك. يا ملائكة ما هذا؟ ان قالوا ما هذه هي رايحة الزوان، هذه هي رايحة اهل الزنا. قالوا لانهم طيبوا لباسهم وداروا المسك وقبوا زينتهم من نساء ورجال، ياك استعانوا بذلك على معصية الله، فكان حقا على الله انه يدير فيهم رائحة اوذي ويخنسهم ويهينهم كما استحسنوا وتزينوا للمعاصي انه شجنهم امام الجميع. ويك الزينة اللي ما قد يقيدوه قيد احكام الله حقا على الله يفضحهم بها يوم القيامة. عود نمر العياب له سائل منها الجيح والصديد والراجل كذلك، والناس تخرصهم العياب له ما يقدروا يخرصوا رايحتهم قاع كافي. نعوذ بالله من سوء والله ما قدامنا التماس اللي يحضر مجلس الخير يلطي عود محافظ عليه هيك ما يلبس ماهو لباس الساتر ويخلوا المراد ويخلوا المجلس ويخلوا عنهم الشبن المتاهات ونحد جاي المجلس العلم والله ما يجلس الفايدة. معناها انه يدور يغير حالته من الباطل الى الحق ومن الضلال الى الهدى ومن معصية الله الى طاعته، وانه كلما سمع حكما استفاده واذا استفاده طبقه مباشرة. اما كم يحضرون بعض العيات وجمايعهم جمايع وعبثهم عبث ومجلسهم مجلس والوحدة تعود قاعدة وعندها يشير يعود منسس وشاي مكين نبالد قاعدوا على الفراش وتقعد في زر وتصلي بل ما تعرف قاعد طهارة النجاسة، والوحدة تعود لباسها مترك الكبي ونتفطل لجنة بتفشح عنها نوع من العبث غريب. وعليه يا الله مادة تعود جاية المجلس الخير يا الله ما تساعده الباطل، لان هذا احنا المحروس نتعرضوا المشاكل فيه. قال لنا شوفوا هذا اللي قال انهم متدينات، شوفوا المعدلات، شوفوا الوحيدة منهم لابسة لباسها وهي مخزية واقع لها، شوفوا الرويش اللي معدل ونجيس رمسي، شوفوا اللي عدل ويعود. هذا تشويه الدين مولانا وتشويه للناس اللي تجيس المساجد وتشويه لأهل الدروس، وتعود حملة معدلة على الخير كامل. يا الله كلها يغفر الطريق عن الإسلام، ما يعود مشي الإسلام من قبل. مفهوم الكلام والله ما سمعته. إذا تصحيح إيمان عدنا قال بعد معناه تصحيح مصلح الصلاة. قالوا على النونين عود يوم القيامة تنبعث الناس وترى الناس له تناقش، يجيهم الخبر من مولانا ينقالهم في قضية الحقوق أول شيء تبدو به من دركان دي ما خالق فيها حد عليه روح، حد عليه روح عاقبوه إله ما مناقش معاه، لأنه شي يوم القيامة الإنسان اللي عليه روح مكتوب على شبهته أيسون من رحمة الله، أيسون ما يحضر قاع في تقسام رحمة الملك ما يجبر، مكتوب على شبهته تقراها الناس هو مكتوب عليه أنه عليه روح تكما هل أرواحك. واصبحوا ياك يا عباد الله حتى إلى عاد مش ما تكتلوا ما هو بحق، وإذا ما دخل الحق المش قدامه واقف لك عند المعشر. ولذلك الكرم مولانا الصورة فيها الدنيا متقلبة، الشمس كورت، النجوم انكدرت طمست بلا ثلاث عندها نوع، الجبال سجلت حركة، البحار سجلت قدرت فيها النار، النفوس زوجت معناها كل شكل اندار مع شكله، شربت الخمر عادوا حدهم، اهل الزنا وحدهم، الكذابة وحدهم، العاقين والديهم انداروا حدهم، الناس التوكل الربان دارتوا حدهم، امتاسوا اليوم ايها المجرمون الموهودة. يعني ترى تذكر حقوق المخالة الاول ما انطار به، قال واذا الموهودة معناها طفيلة سقجرة اللي انكسرت بلا موجب تجي يوم القيامة متعلقة بوالديها، يا مولانا اقتصنا من هذا كتروني بلا موجب. واسمعوا ياك يا سراطين الحد للزنا، اسمعوا ياك يا اهل الفرماسينات اللي تعاونوا على الفواحش، اسمعوا ياك يا اهل العازل اللي الدور تحسوا من الزين للواقي لا وقاكم الله، اسمعوا ياك الواحد المهم عنده يسلك من السداء ولا مهم عنده يسلك من الزنا. وإلى الموعودة سئلت معناها الطفلة المقتولة كانوا الجاهلية الكفار يفتوا أمناتهم خايفين من العار فقط، يجي يوم القيامة الطافلات يتعايقوا في رجل المحشر، يا مولانا أبوا لنا حقنا من الناس اللي يكسرون بلا موجب. قالوا لماذا بدي بالصبيات والصغيرات؟ لأن عدالة مولانا أول شيء تركز عليه إلا الضعفاء ما عندهم حد كان يدافع عنه. وإذا الموعودة سئلت حقوق المخالف يمدى بها يوم القيامة، يعني ما بيها الشوقة أول ما يقضى فيه من الحقوق يوم القيامة الدماء، وأول ما ينظر فيه من العبادات الصلاة. من قال العبادات لو ملائكة لا يسولوا عن صومك قالوا خلوا الصوم ما نشدنا أخباره، هذا مرادي بحاج قالوا خلوا حج، هذا مرادي مسكي قالوا خلوا زكاة، هذا مرادي مذكر الله خلوا فم، هذا يعبد الله قال خلوا فم، فتشونا عن صلاته ولا عاد تصلى معروف الاشي اهلا وسهلا ما يخرصوا بقية الاعمال. ولا عاد تصلى ما كانت صالحة لا يؤمروا في بقية اعماله ارتدوا لكم. اول ما يؤمر فيه من اعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فاذا صلحت نور في باقي الاعمال، واذا فسدت ردت عليه ورد عليه باقي الاعمال. ولذلك يا عباد الله شفتوه ينقش واحد ما يعرف الطهارة، واحد ينيت رايح كمر كابيه وما وقاب يهنى، واحد سجوده كلا، واحد كلا ولا يعرف اللي بطلها لما كلا. تبون كامل المولانا من الليلة نساء ورجالة فيما بقي من اعمالنا، وحاولوا ان كل واحد منا يحزن احد من اهل العلم ان صح عليه صلاته ما يعرف انت يلقى الله يا كان يعود عنده بعد مسلك شنو صلاته، لعل الله ان يامره يامر الملائكه في ان تامر في بقيه اعمال بعض، وان ما يخلي بقيه اعمال كامله ما يصح. اذا في قضيه العبادات اول شيء الصلاه، وفي قضيه الحقوق والمعاملات اول شيء الدم. ولذلك ارك لاحظوا في القران إن انت يتكلم على الروح يقول ولا تقتلوا النفس، وسابق يفتح فيها الضوء. ما اعطى مولانا للم في الروح ما هو بعد منين يحذر، يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يذكر دائما بن حرم الله هي الاصل، وانها لابد من يعود عاد عندك اذن ان مولانا مستثني للروح، والا فهي على اصل الحرمة حرم الله، فجعل تحريم إزهاق النفوس أصل، وجعل تحريم القتل أنه لا بد أن يكون بإذن الشرعي، استثنى ذلك لك من القاعدة الأصلية. ما نعرف كانكم فهمتوا، ما ينقبل أبدا أنك تقتل روح، ما هوني يذكرك مولانا ويهدك أنك عرف أن النفس كامل حرام حتى نفس مشة. جاء في الحديث الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي اطلقتها تاكل من خشاش الارض. خارج امرأة قالوا في الحديث انها عابدة، امرأة صالحة عابدة اللي تعدل من الطاعة غريب، قط مرة السبر ست علم شيشة عندها وربطتها وتمت في الرب جريم ماتت، انه ابى الله الا ان يعذبها بناره على سبتيك المشة اللي ربطتها ما خلاتها تعيش. قالوا لعاد حد له يسامح عباده وما مطيعين وسامحهم في المشة العادية كلا، ولكن لا النفس التي حرم الله الروح كاملة خطيرة. ولذلك جاء في الحديث ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، انك نهدك ما فتعت عليك الروح الا لباس، ولن تعود عليك الروح يارتك تبكي على نفسك بدموع الدم، دموع الدم الروح ما يشير منها، واتك راكبها ينشوف قدامك كلب توقف، عرف ان هذا الكلب له يوم سيقف في بلدي الله ليشكو منه. قدامك مش شرع لا تخبط، قدامك عن زرعة عرف ان المعيز مثال عندهم بلدية القدام، وعرف ان يلحى حمار صريف ارعى واحد يتم يبطه مولا صريف ينيتك ويبقى يقصر ما مسول ولا قلب، ولا بد الحمار ثاني، ولا عنده عالم يدافع عنه، ولا عنده داعي يذكر به، ولا عنده واحد ينبه المخالق على المخلوق. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، هذا الحمار قتل لاش، هذه البقرة وخلات تموت لاش، هذا قيار لماذا قتل لاش، هذا المش قتل لاش. قال مولانا هذا اللي تراه فيه من الكون كامل ما زال له يوم قتل سلت ويوم القيامة يشكي. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما زالوا لا يحصلوا معاكم يوم القيامة ثم إلى ربهم يحشرون. إلى عاد مولانا ربنا حتى ربهم، ولا هو قابل يظلم رقاش، ويوم القيامة سابق يحكم بنات الناس. أول شيء يبدأ فيه مولانا هو أنه واعي ينعدل بينات الحيوانات، ينقال العنز اللي بقرونها وقفني تخلص منك العنز اللي بلا قرون، فيقتص للجماء من القرناء. العنز اللي بلا قرون ينقال له هنا كنت صايحة في مخلوقة بلا قرون وقفني نتمتى جبلك ان انت كرهي حياتك لانك ظالمتيها في الدنيا، ولذلك قال المفسرون انهم يشوفوا الكفار ده خالق بين حيوان، وده النوع من العدالة اللي مطبق حتى بر الحيوان، هي اللي قال مولانا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. عاد يتمنى يعود من التراب، به اللي راعي في النوع من العدالة يعرف انه يلحقه وما لا يبدا منه. اذا ما تظلم حتى الدواب، ما تظلم حتى الدواب، اما تظلم زوجتك، اما تظلم منتك، اما تظلم شعرك، اما تظلم كذا، اها الظلم ظلمات يوم القيامة. اذا تصحيح فرض عينه، تعرف كيف تصلي وتعرف اللي تصلي شو، لابد لك من تعرف الماء تشمه تطوقه خرصه، ان انت تتأكد ان الماء بعد جاء صالح خرصه لا وقه اللي اعطيه من حشو ويلقى ثم ميها وقد عدو باله فيه الفيران مع الوقيه ويلقى ثم يتبارك استنشق وتوهي عبد المرد هو ما يعرف الطهارة، وصل بلا الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها مفتاحها الطهور، معناها انك الدار المغفورة، فحدك ما بتطهرت صدقاء ما تخارتها عند الله، لن يتعدل الله من الرب. اذا لابد ان المكلف بعد ما يعود عقيدته على تصحيحة وقرأ للي يليق مولانا وعرف للي يتعامل به مع ربه، يتقدم ماشي مولي اياك انه يعرف كيف يصلي. ولذلك القرآن يقول ان الصلاة تمواعين ولا رقدتوا، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايه الصلاة تتكلم، قالوا النصرانية يقبلها مولانا، ما تجي تعصم وراء ما تجي تعصي مولانا وراها، ما رد قبولها انها تزف روحك تبعدها وتجفلها ومطئنين تجبر طعمتها تصبح زاعت شين، قالوا معصية مولانا ما تجي تقرب، لكن ما رد قبولها لأن مولانا قالت انها عن الفحشاء والمنكر، وما حدا ما هات عاد تذكرهك في المعاصي، معناها النصرة اللي دور مولانا ما تتعدلت. كذلك قال مولانا جل وعلا على انك انت عذرك حريص على الدنيا وتبقي الدنيا وتبقي الارساق لا تموت ولا تكتر راسك بعزتها ولا لك صبار ولا لك ولا لك، انك مش بخير تجبر تصلي، اما هي تفرح نفسك المريضة. قال ان الانسان خلق هلوعا، هلوعا معناها متبع راس اخباره ياسر. ولذلك في السفة السفة القرآن قال إذا مسه الشر أن يعود، ما يمسه الشر معناها يطيح لي الحمى ما دول، أنا ما هو سوي، أنا يقول لا ما لا ما نصح لا فاطل يقول هي بتضني. وإذا مسه الخير معناها أن يعطيه مولاي حجزة له ما يطيح منه خمسة، أما لا يخيس ويشكم اللي من البلاء ما يتحمل. قال مولانا إلا المصلين، يعود الصيصل يتم يطفي مولانا عن السمليك الطبائع السيئة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم العاد أن خارج أنواع من الطاعات يتعدلها. إلا المولانا يرفع عنك للطبيعة السيئة ويبدلها لك بطبيعة حسنة. إذا الأول سواجب علينا بعد التكليف هو معرفة الله وتصحيح الإيمان، بعد ذلك نقرأ أحكام صلاتنا. ياك نعرفوا كان نصلي ولا ما نصلي، لا فهمتوه ولا ما فهمتوه، وضاع ايوه طيب نتخطاوه ايوه قول مازال اخر التقايد الا معايا مده التابع معايا الوقت تابع كان نزوز وبيت والله يا اخي انتم ما فهمتوه كامري ولا ما فهمتوه؟ الحمد لله نعم ما. واجب حفظ حدود الحي بالوقت عند امره والنهي. يا اخي هذا كلام ما يسك به الزين، قال على الواجب على كل رجال انه ان يقف عند حدود الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ان هذه الشريعة عندها حدود، تعرفوا كل دارك والله المثل على كل دارك عندها حدود في دارها وفي زريبتها وكلها عنده رواية عرفها يميز بها دليل ومهول، والمولانا حدد لك حدود وقال على انه من شدة زين عند مولانا عزت على مولانا لكن مثلا بحافظ على حدوده انه ذكره الجنة. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. وتعدد ان الناس اللي فايز عنده ابدأ بالتائبون لان اول شيء بعد احد يقبل على مولانا التائبون. وجاب العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مثل الله يوفي ملفهم قال هذا عنكم كامل الاساس فيه والحافظون في حدود الله. الى قالوا انه يخنى ولا اللهم امين ولا قالوا يتوقف الركعات مخليهم في بلدهم والسنة في بلدها والمندوب يعرفه والوقت يصلي فيه والطهارة ما يزيدها. الى ترى يغرف الغرفات وكان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى يطهر بالكافية عدل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى يصلي بالكافية اللي انقلته. ولا ترى ينفق على العيال والله على نفسه يعرف الله يعدل. لكن اللي حدد مولانا ما ينقص عنه لا يزيد عليه. حدود مولانا حد لازمها. يفتح له مولانا ابواب الخيرات ويجنب ابواب المهلكات. وعندما يطلع تعرفوا ان الدول ضركوا ولله المثل الاعلى. حد تخطى طائرة واحدة نيتها وخلم حدودها يجلس يقولها المدافع المضاد ويتحرك جيشها وتخرج حرب لانها اخترقت طائرة مجالها الجو. ايوه هذا الصيخ لقل واحدين على انهم تخطاوا حدود دولة. فكيف اذا تجاوز العبد الضعيف حدود رب العالم؟ معناها وقتك قالت ما هي اللي قال لك مولانا؟ والله واضح وقف ما قالها لك مولانا. والله بخرص تخريصة ما قالها لك مولانا. أرانك تعديت حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انت بتهدد على ملك الملوك وتخطيت حدوده وانت تسمع بالعالم كامل يدامر بينك على سبة حدود أرضية. فكان بحدود الخالق الأعلى سبحانه. اذا اول شيء بعد واجب من هذا يصحح احكامه وان يقف عند حدود الحج القيوم. يتمنى لا يرجع له مولانا سمعنا واطعنا. مولانا قلت اني ما نرقد. قلت اني نوقف. قلت اني نبرك. قلت اني نقول كذا. ما نريد ولا ننقص. هذه هي حدود الله. تعود على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. انا منمنا. وان تكلمنا. وان صلوا كما رايتموني اصلي. ونحاول نربطه. لكن اللي ثبتنا عن الله وعن رسوله بالطريقة الصحيحة. ونحاول نتم ماشيين على الهيه. لعل الله ان يرزقنا بذلك النجاة من عذابه يوم القيامة. اذا الوقت انتهى. ثم اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه كاملي اضاح لكم ان شاء الله نعود استفدنا كاملي نقطعنا مرحلة. هذا شوف هذا النوع من الشرح لا تميد قابوركم دور قاع يشعر ان الاخباري ليالي وليالي يا غير ام مليانا دور كان يعطي مولانا نعود نتخلطوا معاه. يعود واحدين منكم اني يضبطوا اللي ينقالوا يفهموه. يعودوا عادوا قاع يقدوا يسافروا حدهم. عادوا عندهم ضويات يعرفوا بها هذا حلال وهذا حرام. عادوا يقدوا قروا زوجاتهم يقروا امناتهم. ويقدر واحد لا يبقى واحد وعنده شي يعبد به الملك ما امكن. احنا رأينا لكم مضيع على الجهل. يا غربينا كبر الخيام ما انا معترفين بها. استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله. لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك. سألك اللهم بجميع صفاتك. سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا من بر إلا غفرت. وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا. وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تتركنا من بر إلا غفرت. ولا هم إلا فرجته عاجلا عن رائي. مع العافية والسلامة. يا ربنا لا تتركنا هما إلا فرجته. يا ربنا لا تتركنا هما إلا فرجته. ولا عيبا إلا سترته. ولا دينا إلا أديته. ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكدنه ومن اراد منا سوءا فعاجله بانتقامه. اللهم كن شنيعا على اعدائنا. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا ولا مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته. ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم حب الينا الايمان وزجره في قلوبنا